لا تدمعي فاليوم يوم فراقنا، لكنه أبدا سيبقى عيدا. لو تعلمين بما شرفت بنيله لكتبتي من دمي المراق نشيدا. لا تدمعي فاليوم يوم فراقنا، لكنه أبدا سيبقى عيدا. لو تعلمين بما شرفت بنيله لكتبتي من دمي المراق نشيدا. لكتبتي من دمي المراق نشيدا. فاليوم يوم لكتبت من دمي المراق نشيدا. أقول لمثل هذا فليعمل العامل.